وجع الكتابة مداخلة تحتمل عنوانا آخر، وهو بحسب حين يسأل الكاتب نفسه، حين يحاور نفسه وينظر بتأمل إلى ليس فقط وجوده الثقافي، إلى وجوده ككل، كشخص في انسجامه مع ذاته ومع مجتمعه. اسمحوا لي بقراءة، ربما ليس كل ما كتبت، ليس طويلا جدا على أي حال، إنما بعضا مما كتبت. ذلك أن الكتابة عن تجربة الكتابة هو تأمل تالي لعملية الكتابة، لكنه تأمل بالتأكيد مفيد لما قد يأتي لاحقا إن بقي روح للكتابة. ويسأل الكاتب نفسه من أكون، ويكتشف أنه كائن جبار وضعيف حد البكاء في آن. حصنه من ورق، ورصاصه قلم رصاص، ريح تحبس نفسها بين دفتي كتاب. أم يحبسها الواقع كما يحبس مارد في زجاجة؟ ويتوهم الكاتب أنه يستطيع أن يقول لشعبه شبيك لبيك، ويسخر من نفسه، فهو طائر يحلق في المداءات وممنوع من السفر في آن. ويكتشف الكاتب أن مغادرة البلاد رغم كل حراس الأسلاك الشائكة أهون 1000 مرة من مغادرة العائلة والعشيرة والطائفة. لست أدري، وما أكثر ما لا أعرفه، ويبدو لي من المضحك أن يقول الكاتب عن نفسه من يكون. فإذا كانت كتابته لا تخبر عنه، فما معنى أن يزيد على ما كتب وقال؟ ومع ذلك فأنا أرى كلما حاولت رسم صورة فنان، سواء بكلمات أم بخطوط وألوان، أرى عينين متعبتين مدهوشتين، وأقول في نفسي صحيح ما تراه. فحين يكتب الكاتب عن أو حين يكف الكاتب عن الاندهاش، يكف عن أن يكون فنانا. ويمد الكاتب الفنان يده ويمزق الإجابات المصنعة المبتذلة المهذبة المعلبة الممجوجة، ويعيد طرح الأسئلة نفسها التي يبدو للعقلاء من الحماقة إعادة طرحها. يطرحها على عيون شعبه، على ناسه، إخوته، البشر الذين يسببون له من الخيبات ما لا يحتمله قلب. يطرحها على قلوبهم وأرواحهم وضمائرهم. وأما الكاتب فهو ما يكتبه وليس ما يقوله في خلواته الخاصة، هو ما يعلنه على الملأ، وكل ما يقال غير ذلك كذب. فالحبر تفوح منه رائحة صاحبه، شاء ذلك أم أبى. والكاتب مسؤول أمام حبره بالدرجة الأولى، وبالدرجة نفسها التي يكون مسؤولا فيها أمام من يكتب عنهم أو يكتب لهم. للكاتب هنا حكاية أعقد بكثير من حكاية الملك العاري، فهو الذي يصنع لباسه بنفسه، فإما يستره اللباس الحبر أو يعريه. نعم، بالتأكيد أنا أؤمن بمسؤولية الكاتب إلى الدرجة القصوى، أؤمن بألف جنون يدفع إليه الواقع، ولا أؤمن بجنون واحد فوق الواقع أو منفصل عنه بدعوى ألوهية الفن. أليس الإله نفسه ابنا للواقع؟ ومع ذلك فالكاتب كائن حر، ومن لا تكون روحه حرة لا معنى لكتابته، إلا معنى إعادة إنتاج العبودية. لكن أين هي الحرية وأين الكتابة الحرة؟ الحبر هو الذي يجيب وليس الكاتب، هو الحبر الخازن لمعاناة البشر كلها، من أقصى الفرح إلى أشد الحزن، للآمال كلها وللخيبات كلها، للقوة الهوجاء وللضعف المخجل المؤسي، ولأشياء كثيرة تحتمل جميع التناقضات الممكنة التي ليس لإنسان من لحم ودم أن ينجو منها. والكاتب بعيدا عن إرادته وعن حبره الموثوق بألف قيد كائن، وهنا محنته، كائن منذور للانسجام الكلي، هكذا اصطفاه مجتمعه ونذره. وهنا كما قلت محنة الكاتب، محنة الكائن الممزق أقصى درجات التمزق، الممزق قدر مزق إنسان عادي مضروبا بدرجة معاناة شعبه. ومع ذلك فوجود الكاتب يختزل كله إلى حبر، وإذا بحبره دم على ورق، ومن على الورق يؤخذ الدم الحبر ويحلل. وما أروع أن ينذر الكاتب نفسه لما نذره له شعبه، ويرفض القوزاقي أن ينحني إلا لشعبه. هنا أستحضر حكاية صاحب الدون الهادئ في عام 1967، حين كما يقتضي بروتوكول الأكاديمية الملكية السويدية، تحية للملك السويد، الانحناء، إحناء الرأس، قال يومها سولخف: القزاقي لا ينحني إلا لشعبه. لكن المحنة الأكبر، تكبر المحنة حين بمقص نقص الشعب ونقطع، أو يقص الشعب ويقطع على مقاس محدد وتلقى بقاياه، ويوثق الكاتب نفسه إلى طاولة الكتابة. نعم يوثق، هو بظروف خارجة عنه ويوثق نفسه، فهو ابن الحياة بصخبها كله وبتفاصيلها كلها. رائعة هي الحياة، قيمة عظمى هي، على الرغم من كل شيء. ومن أجل أن يقول الكاتب: كم هي رائعة الحياة، وكم هو بشع الموت بكل أشكاله، وكم هي قبيحة الطرق المؤدية إليه كلها، يوثق نفسه إلى طاولة الكتابة، وهناك يعيد إنتاج الحياة ويعيد عيشها. كتب الموتى لطقوس دينية وليس للأدب، للمؤمنين بما بعد الحياة وليس للمؤمنين بالحياة قيمة عليا. الكاتب الحي لا يلقن الموتى دروس الطاعة، إنما يعلن أن التمرد يقع في أساس الحياة. صرخة الإنسان الأولى صرخة تمرد، ثم تأتي الصرخات التالية ضد الجوع والعطش والبرد والألم والإهمال. وعلى الذكور أن يتأملوا ولو بقليل من التواضع فكرة ربط رجولتهم بذكورتهم، فمورثة الرفض، جينة الرفض، مورثة، أو هي نفسها مورثة مقاومة أسباب الموت، هي مورثة أنثوية تأتي من سيتوبلازم الخلية وليس من نواة أبو عنتر الذكر. وعليه فكل من ليس ابن أمه ملقن موتى. هل للكتابة معنى؟ إذا كان للحياة معنى خارج زينتها ضمن قوسين المال والبنون، وكأن الإله هنا لم يكن يتوقع أن تكون هناك كاتبات، وإذا كان لها مغزى فللكتابة مثل هذا الأمر. الحديث هنا يتم على الكتابة بما هي صيغة وجود. وجود الإنسان بما هو إنسان، وليس وجوده الثقافي فقط، فالإنسان لم يعد ممكنا خارج وجوده الثقافي، على الرغم من كل العوامل التي تعيد إنتاج الوحش فيه. وفي منطقة إعادة إنتاج الوحش على تلك التخوم التي تقطع أوصال الكائن البشري، روحه وعقله ونفسيته، إلى مزق وتجمعها فئان، والتي تفصل مجتمعه وتوحده، أريد واعيا لحبري أن يتعلم قبل أن يخرج إلى الورق. فالتخم منطقة تفاعل، عتبة التخم منطقة سلاح، هنا يرتد الإنسان إلى وحش، وهنا يغادر الوحش جلده. وأما في الأتون فلا ترى الأشياء، وما أصعب أن يقف إنسان عربي اليوم على مسافة من الأتون. وأما الكاتب فلا خيار آخر لديه، لا يحق للكاتب أن يختار العماء، ولست أدري إن كان يحق له اختيار الوحش. جميع من في رواية سقط الأزرق انسلخوا إلى وحوش، أو تأملوا الوحش في أنفسهم وأعجبتهم قوة وحشية تذكرهم حياة عين الغار بالحاجة إلى كل يوم إليها كل يوم عفوا. وفي رواية كأن شيئا لا يحدث التي صدرت منذ 3 أيام فقط، كثيرون تباهوا بالوحش بوصفه رجلا وبماكينة إنتاج الوحوش وبما يشبه إنشابا لمخالب الوحش وتكشيرا عن أنيابه. اجتيحت عين الغار في أولاد سكيبة، وخرج من خرج من أهاليها للترحيب، وعلى الرغم من كل الوحشية التي ارتكبت بحقها ارتاعت نجوى، نجوى التي رأى فيها صديقي منذر مصري في حوار معي نشر في ملحق نوافذ أنها تمثل سوريا. هذه النجوى ارتاعت لفكرة الانتقام، نجوى المغتصبة لا تنتقم بل ترثي لحال مغتصبيها. فحياة الناس لا تعود ممكنة إذا تحولت الأم إلى وحش. هنا نافذة الضوء، هنا الأمل، وهنا الوجع. قبل شروعي بالكتابة أحدد شيئا واحدا هو الوجع، أعينه وأتلمس نبضه وشكله، وأفكر كيف وأين أريد للرواية أن توجع القارئ، وبعد ذلك تنكتب الرواية، تتوالد الأحداث من تلقاء نفسها وتكتب نفسها. ولما كان الوجع دائما شخصي كان أصلح شكل لينكتب فيه هو البورتريه، بورتريه جماعي معقد، في كل جزء صغير من صورة حياة شخصية. نتذكر هنا طاعون كامو الحديث عن آلاف ضحايا الطاعون، ولكن لكي يكون فعل الموت مؤثرا يقترح كامو في روايته أن يضاف فوق وجه حبيب، وجه شخص قريب إلى كومة الموتى، لذلك الشخصي هنا. إذن أحاول في رواياتي رسم بورتريه جماعي معقد، في كل جزء صغير منه صورة حياة شخصية تشغل مساحة كبيرة حينا ومساحة صغيرة حينا آخر، وفيها جميعا أوجاع تحول الوحش أو التحول إلى وحش والانسلاخ إلى وحش أو غبطة الاستسلام الموجعة. هكذا جاءت سقط الأزرق، صورا تداخلت وتمازجت وتراصت واشتد وضوح تخومها حينا وبهت حينا آخر وفق مقتضيات رسم البورتريه. أزعم أن لا لطشة لون زائدة في البورتريه، أي لا شخصية غير موظفة في النص، عكس ما قد يظن قارئ لا يرى امتدادات المصائر العابرة. فإن لم يكن اللون مهما بذاته أو النقطة والخط الصغير أو حتى الخربشة مهمة بذاتها، فهي مهمة لتأكيد غيرها وإبراز لونه، هي بمثابة دالات تعين تخوم الطريق الذي حشرنا فيه. وهكذا جاء بورتريه أولاد سكيبة. وهنا دعوني أزعم بأن علاقة كتابتي بالفن التشكيلي علاقة بناء، علاقة أصيلة تتعدى الحديث عن الألوان، ولذلك ليس عبثا ولدت كأن شيئا لا يحدث التي كما قلت صدرت ولم تصلني بعد على صورة كما طرح أستاذي في القراءة وصديقي غازي أبو عقل أن فيها لوحة جدارية أو فريسكو، وهذا ما سيراه من يقرأها على كلمة الغلاف. ولدت هكذا لتحفر أثلامها الموجعة وليس في الذاكرة فقط، فكثيرا ما يفتش العسكر خزائن الذاكرة وترتسم صورة الوحش ويبقى ثمة ضوء تخلقه طيوف الألوان هنا وهناك، ويبقى ثمة أفق يخرج إليه الضحايا، وليس كما في رواية أورويل 84 كل الدروب تؤدي هناك إلى الجلاد وتنسد عنده. ومن هنا قلت في إحدى مقالاتي أورويل خادم الطغيان في فضحه: هل تراني رسمت صورة للوحش في ثلاثية عين الغار التي بدأت مع سقط الأزرق وتنتهي مع كأن شيئا لا يحدث؟ يبدو لي ذلك. وإذا بي أمام بورتريه تمط الضحايا فيه أعناقها محاولة الخروج منه، تستصرخنا ساحبة طيوف ألوانها لتلطخ بها وجوهنا، فإذا ما نظرنا إلى أنفسنا في المرآة رأيناها. الطيوف تقول لنا الشخصيات الصغيرة: انظروا إلى الطيوف، نحن طيوف الألوان، ويبتسم اللون الطاغي الطامس، نحن جميعا نبتسم أمام الكاميرا، ويبقى الوجع يدركه أو ندركه في صور الموتى، فصخب الحي وحركته المشوشة أو المشوشة تعيقنا عن تأمل صورته الحقيقية. ألسنا ننظر إلى صور موتانا المعلقة على الجدران ونشعر بأنها اختلفت عما كانت عليه حين كانوا أحياء؟ في البدء كان الوحش، نعم، وهنا التحدي الأكبر، وربما هنا هدية الوجود للثقافة. يقول الوجود للثقافة: إليك الوحش فصيريه إنسانا. وهنا لا بد من إبداء الأسف، فليس ثمة مثبت إنسانية على غرار مثبتات الروائح المستخدمة في صناعة العطور. رائحة العفن والنتانة لا تحتاج إلى تثبيت، فكل وللأسف أيضا ما اشتغلت عليه الإنسانية عبر تاريخها المديد وما أنجزته في تحويل الوحش إلى إنسان كله قابل للارتداد، قابل للانهيار. في سقط الأزرق الجميع تقريبا ارتدوا إلى وحشهم. أقول ارتدوا لأن الأهلين في عين الغار وفي غيرها من الأرض السورية كلها كانوا غادروا الوحش وأحرقوا جلده كي لا يعودوا قادرين على العودة إليه، كما أحرق إيفان في الحكاية الروسية جلد الضفدعة من أجل أن تبقى حبيبته فاسيليسيا الحسناء إنسانة ويقترنا، ومن أجل أن تتحول العلاقة بالوحش إلى رماد. واجب كل من يعي وحشية حياته. ربما هذا ما دفع الصغار في أولاد سكيبة للأسف إلى لعبة الانسلاخ. الصغار في أولاد سكيبة استحضروا وحوشهم الصغيرة، هي صغيرة على قدر صغر إنسانيتهم وتجربتهم في الحياة. في الحديث عن براءة الأطفال حديث عن براءة صغار الوحوش وبراءة التربية في الأسرة والمدرسة والمجتمع، لكن براءة فريق الشياطين، فريق شمعون في أولاد سكيبة، ليست إلا كبراءة تلاميذ مدرسة طريق القصر في سقط الأزرق. براءة الأطفال هنا هي أنتي براءة، هي مضادة للبراءة، هي البراءة التي لعبت لعبتها مع الخاكي وخسرت في الحالين. خسرت ليس لأنها بريئة، إنما لأنها لعبت لعبة الخاكي نفسها دون أن تدري، لعبت بالتضاد معه ولكن بأدواته نفسها وبقواعده فصارت إليه. وفي لعبة الانسلاخ إلى الوحش أيضا، فما أفظع أن تجمل لعبة الانسلاخ إلى الوحش، وهذا ما يسعى إليه للأسف كثير من الكتاب وكثير من الإعلام. وما أفظع أن تجمل لعبة الانسلاخ إلى الوحش في الواقع فتبدو ممتعة وتغري الكبار والصغار بلعبها. وما أفظع أن أولاد الأزرق وأولاد سكيبة الذين هم نحن سينتهون حين يكبرون على مثالنا إلى أن البقاء بحد ذاته أهم من صيغة البقاء، إنها غريزة حفظ النوع، وإن يكن النوع هنا نوعا رافضا أو نوعا مقاوما، فما بعد انسلاخ أو ما بعد الانسلاخ لا يبقى منه من المنسلخ إلا رائحة الجلد المحروق. وعلى هذه المحنة يشتغل الأدب، على صيغ البقاء وليس على البقاء بحد ذاته. فالبقاء بحد ذاته ليس سمة إنسانية، صيغة البقاء تنتمي إلى منطقة الإنسان، منطقة الثقافة. أما البقاء بحد ذاته، مجرد البقاء على قيد الحياة، فينتمي إلى منطقة الوحش. نظرة أولى مستعجلة تفيد بأن لكل شخص صيغة بقاء خاصة به. بلجوء إلى كلمة شخص وليس كلمة كائن، أعني صيغة البقاء الثقافية التي يفترض أنها خارجة عن برامج البقاء الغريزية، المطورة بالإدراك الحسي. ومع ذلك فنظرة متفحصة تفيد بطغيان برامج البقاء الثقافية المطورة بالتجربة نحو الاستسلام والخنوع، طغيانها على معظمنا إن لم يكن علينا كلنا. وللأسف فمن يمتدح التكيف كأنما هو يمتدح سلاح الإنسان التدريجي أو العودة التدريجية إلى البقاء الغريزي وليس إلى صيغة بقاء إنسانية. يتكيف الإنسان فينتهي يوما بعد يوم إلى كائن لا شخصية له، على الرغم من كل ما يبدو عليه ربما من أناقة وجمال وحضور طاغي لزعم الشخصية وللمال. فكما يقول لوسيف في كتابه فلسفة الأسطورة، لا شخصية للفيل على الرغم من كل ضخامته. وأما هؤلاء الذين يفقدون شخصيتهم فما أشبه تحولهم تحت سطوة القهر، وطفورهم الرافض المقاوم النازع نحو الحياة، حين نجد منهم من يقاوم ما أشبه ذلك بالطفور في البيولوجيا. الإنسان عكس الكائنات الحية الأخرى يطفر ثقافيا وليس بيولوجيا، فالكائنات الدقيقة هي التي تطفر بيولوجيا، وأما الإنسان في طفراته من أجل البقاء فيكون قد غير الثقافة. وثمة هنا وهناك ما يسمى في البيولوجيا وأحيانا في الثقافة بمغامرة الأبطال القاتلة. ما هي اللعبة؟ اللعبة أن من يطفرون، من يغيرون بنيتهم الثقافية والعقلية وكل ما يرتبط بها، كما يحدث في البيولوجيا عندما يطفر كائن حي إلى نوع جديد، معرضون للموت إلا إذا طفر المجتمع، لأن المجتمع إذا ارتد إلى حالته الأولى لا تكون هناك ظروف مهيئة لحياتهم، فيصبحون إذا كانوا بشرا أبطالا موتا. وهذا حال من يطفرون حينما ينخدعون بتغيرات في الوسط، كحال الفراشة التي حكى عنها، ولا للأسف لا أذكر من كتاب المعتقلات الستالينية. كان هناك مكان في المعتقل الستاليني في معتقلات الكليمة يلجأ إليه المعتقلون المعذبون للتدفئة، ليدفئوا أنفسهم. هم يحتطبون من أجل المعسكرات ويحتطبون لأنفسهم بعد ساعات العمل الطويلة المضنية، مكان اعتادوا إشعال النار فيه. دفئ المكان، انخدعت خادرة فراشة، انخدعت، ظنت أن الدفء عما محيطها، خدعت بضوء النار وانخدعت بحرارة النار. وحين خرجت الفراشة وغادر المعتقلون إلى زنزاناتهم وإلى عنابرهم، تبين الفراشة أن الصقيعة في المحيط وحده، فماتت الفراشة. وهكذا. فما أكثر من يتحول في تكيفه حين يعرف عن معرفة وعن سابق إصرار مصير من يطفر أو يساند الطفرات، الأشخاص الطافرين وليس القياسيين، ما أكثر من يتحول إلى جثة حية من أجل أن يبقى. أعود فأقول، في البدء كان الوحش، نعم، ولكن في البدء فقط، وكلما ظننا أن أحرقنا جلده كي لا يغدو انسلاخنا إليه مرة أخرى ممكنا، نكتشف أن هناك ساحرا شريرا يحييه ويعيد إنتاجه وتفصيله بصيغ عصرية تعجبنا على مقاسنا ومقاس أبنائنا. وأما بعد ذلك فجدير بالتأمل، جدير باشتغال الأدب. وهنا اشتغلت رواياتي على منطقة تبدو محدودة، هي عين الغار التي لا مكان جغرافي أخذت اسمها منه. فتأمل ما سيكون عليه مجتمع عين الغار ما بعد اجتياح العسكر له، وما بعد مقتل حميروش، وكيف سيكون هذا المجتمع. هذه دعوة إلى التأمل، أقول تأملوا كفعل رجاء وليس كفعل أمر طبعا. ما سيكون عليه هذا المجتمع ما بعد مقتل بيلا الكلبة الصغيرة كاشفة الكذب والرياء وما بعد موت أم علي التي أتوهم أنني أستطيع طمأنتكم إلى أنها لا تزال تلعب لعبتها الساخرة في وجه الوحش وليس في مكان وفي وجره وليس في مكان بعيد عنه. درويش في سقط الأزرق حرق جلده بمساعدة عزيز وبسام، وبقي الجلد الإنساني المحروق معلقا بداره العتيقة في الأنصوطة مع رأس عزيز، وبقيت يد نجوى العارفة بسر المفتاح معلقة ولكن نحو أن تفتح الباب، قادرة على إنقاذ عزيز ودرويش شفيعي الكيميرا التي نؤول إليها جميعا في واقعنا المريع، واقع عين الغار. لكن هذه اليد، يد نجوى الضحية التي تعرف أين المفتاح، نسخة المفتاح الوحيدة، بقيت عاجزة عن إنقاذ الجلد المحروق لأن درويش كان قد انسلخ إلى وحش. وما زال للأسف أولاد سكيبة في عين الغار ينسلخون. الكائن البشري في نضاله ضد أسباب القهر البيولوجي وغيره من قهر طبيعي وغير طبيعي يصير إلى إنسان، والإنسان في استسلامه للقهر يتردى إلى وحش، الإنسان في فقدانه للحرية يتردى إلى وحش. فكيف بكاتب يدعي أنه ليس بحاجة إلى الحرية؟ للأسف، ولست أدري إن كانت اللغة تسمح بقول للقرف، كثير من كتابنا يدعون أنهم ليسوا بحاجة، من كتاب الصف الأول إعلاميا يدعون أنهم ليسوا بحاجة إلى الحرية ليكتبوا، يدعون أنهم أحرار بنسب تتراوح بين 97% و100%، ما بعرف منين إجوا بهذه النسب، أن الحرية بالنسبة لهم ضرورية للنشر فقط وليس للكتابة. تخيل ذلك. أنا أظن أن في خداع الآخرين ربما تكون هناك سياسة في خداع الآخرين، ولكن في خداع النفس جريمة. ثم من يخادعون هؤلاء؟ من يخادع هؤلاء؟ هل يستطيع أحد أن يتخيل أن كتابا كهؤلاء يخبئون في أدراجهم وهم لا يؤمنون بالحرية أعمالا عظيمة لغد حر أبيض كبياض أكفانهم التي على الأرجح ستخاط قبل أن تكون هناك أو تولد هناك فرصة لكتابة منفلتة حرة كما تقتضي كلمة حرية من خروج على كل شيء؟ هنا أتذكر في علاقتي بمسألة الحرية وبوجود نسق كامل للأسف متماسك مترابط مدعوم ممن يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الحرية، أتذكر النفوس الميتة وأرى أنهم في الوقت نفسه منتجو نفوس ميتة ونفوس ميتة وتجار نفوس ميتة في الأسف للأسف. وسوق الأنفس الميتة ليس فقط كما عند جوجل، هي مختلطة في كثير من جغرافيا واقعنا العربي بسوق النخاسة، ولهؤلاء رواج جيد في سوق النخاسة. أعود إلى القول إن أمثال هؤلاء يصبحون بطريقة ما كيميرا عجيبة، فوق عجائبية الكيميرا المعروفة، كيميرا بواسة تطلب في الآن نفسه ود الضحية والجلاد. وكم أخشى وكم أعمل من أجل أن لا تنزلق قدمي إلى هذه السوق، سوق الكيميرا، سوق الوحشية، سوق النخاسة، سوق الأنفس الميتة. هذا أمر صعب. أتذكر هنا قول تشيخف عندما قال اعصروا العبد من ذواتكم قطرة فقطرة. هي قطرة فقطرة، هي خطوة فخطوة، هي كلمة فكلمة. إما ينزلق الإنسان إلى أن يصير وحشا أو خادما للوحش، أو يصير حرا خادما للحرية. هذا الشغل، هذا اشتغال يومي، كل لحظة يجب أن يشتغل الإنسان على نفسه. أقول لنفسي هذا القول وأحاول أن أشتغل كي لا تنزلق قدمي إلى هذه السوق. فأقول لترجمني طيور أبابيل قبل أن أفعل، ثم أتراجع. لا لا تصدق، فأنا لا أريد لطيور أبابيل أن تقصفني بحجارة من سجيل. فهي طيور اللون الواحد، هي تقصف الكفار. وللأسف كل صاحب رأي آخر كافر. طوبى للذين يكفرون باللون الواحد، لون الموت، ويصبح الكاتب الكيميرا سندبادا إعلاميا تحمله الرخمة الأبابيلية ليرجم كل الذين يكفرون بأسياده ملوك العبودية، ويقول إنه حر بالمطلق، أجل كل حر في منطقته. وهنا أتساءل، هل يحق للكاتب أن يكون نذلا وسافلا؟ كل إنسان من حيث المبدأ يحق له ذلك، لكن إذا عدت إلى أن الكاتب يصطفيه شعبه لمحنة ومهمة الانسجام الكلي، فلا أظن أنه يحق له أن يكون سافلا إذا كان شعبه يرى فيه ضمير هذا الشعب، ضمير نفسه. ثم تمرأ في سقط الأزرق وفي أولاد ثكيبة فاعلية الحديث الذي على الأغلب أطلت فيه يدور حول فكرة التحول، فكرة الارتداد الممكن في كل لحظة من إنسان إلى وحش. وأنا أزعم أنني اشتغلت في روايات الثلاث على هذه المنطقة بالذات، على ماكينة ارتداد الإنسان من إنسان إلى وحش. اشتغلت على صيغة البقاء، اشتغلت على التخوم بما هي عتبة، بما هي منطقة تفاعل. ومع ذلك فهناك من رأى أن اشتغالي كان على الأبيض والأسود أو بالأبيض والأسود. هذا الأمر يدعو إلى تأمل حق. أعدت التأمل فيما كتبت أو تأمل ما كتبت، ثم تساءلت، هل نحن نرى الأبيض أبيض لأنه أبيض، أم لأننا نراه كذلك، لأن لدينا فلاتيرنا الخاصة، لأننا نقع في منطقة خاصة، لأننا نصطف مع منظومة خاصة؟ وهل نرى الأسود أسود لأنه أسود؟ هل عزيز وبسام شر مطلق بالنسبة للمنظومة التي ينتميان إليها، أم هما خادمان لهذه المنظومة ومخلصان من وجهة نظر المنظومة نفسها وأبيضان من وجهة نظر المنظومة؟ وهكذا درويش، وهكذا الشخصيات الأخرى. لأختم أيضا أختصر، وأريد أن نقيم في ختام ما قلت فرقا بين مناطق اشتغال الأدب ومناطق اشتغال أشكال الكتابة الأخرى أو التوصيف الأخرى العلمية وسواه. يقول لنا ربما علم الاقتصاد وربما علم الأحصاء وربما التاريخ، وثائق التاريخ، أن هناك آلاف القتلى في مكان ما، آلاف المعتقلين في مكان ما. الاشتغال على آلام كل شخص، على الوجع البشري، هو مجال اشتغال الأدب وليس أي شيء آخر. يمكن للفن التشكيلي أن يرسم معاناة الموت، ولكن لا أحد يستطيع أن يرسم الموت ذاته. وللكتابة أن تشتغل على منطقة الأوجاع دون أن ترسم الوجع بذاته، كيف إذن التأثير؟ التأثير في أن تجعلنا الكتابة أو الفن نتوجع، نتألم. يمكن لنشرة الأخبار أن تقول لنا غدا طقس ماطر عاصف، لكنها لا تخبرنا شيئا عن مصير الكائنات الصغيرة التي تكنسها العاصفة. ويمكن لقارئ متمعن لمحيطه أن يقول أن ثمة عاصفة استبداد، لكن هذا القول لا يخبرنا عن مصيرنا نحن الكائنات الصغيرة، وكيف يمكن أن تكنسنا عاصفة الاستبداد. هذا بزعم ما يجب أن يشتغل عليه الأدب. أقول هذا القول لنفسي وأحاول أن أشتغل عليه.